من المثلتين لم يحاكم يفكر بالعقل الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى أبدا. لا أحد يفعل هذا. إذا كان ما يرضى وهي 30 وفي نار الدنيا فكيف يرضى وهي آماد وأحقاب لا يعلمها إلا الله وفي نار الآخرة نسأل الله العفو والعافية. وقفة الحساب وحدها كم في يوم كان 50,000 سنة 50,000 سنة وقفة الحساب. الناس أكثر الناس ما يتمتع بالشهوات 50 سنة حتى الذي عاش 80 سنة مثلا 60-70 سنة هو فترة 10 سنين 15 ما يزال طفل ما استطاع أن يتمتع وبعدين 50 هذه ثلثها وقد يكون النصف نوم وبعدين لا تخلو من المحن والآلام والهموم والمشاكل. أي مخلوق كائن من كان لا يخلو من المحن والهم والمشاكل. إيش بقي من 50 يعني من صفحينها كلها تصفى كم؟ تذكر الخليفة الذي أظنها الناصر الخليفة الأندلسي حكم الأندلس 50 سنة عبد الرحمن الناصر على ما أظن حكم الأندلس 50 سنة وكانت تسمى جنة الدنيا الأندلس وقصوره إلى اليوم شيء عجيب جدا بشكل بعض الأمور التي فيها يتحير العلماء اليوم كيف بنوها بهذا الشكل وكيف جعلوها من ذهب ومن فضة وكيف كانت المياه تدخل من داخل الجدران لتكيف الجو وكيف أنهار وأشجار شيء عجيب. فجلس يوما مع أصحابه وخاصة الذين يسهر أو يسمر معهم فقال لهم لقد حكمت الأندلس 50 سنة أتدرون كم أيام السرور التي يمكن أن أعدها؟ احتاروا كم. فقال لقد عدت وأحصيت الأيام التي مرت كلها سرور وفرح وراحة وطمأنينة قلب من هذه 50 سنة بهذا الملك فوجدت 14 يوما فقط ملك وغنى وثروة وخمسين سنة وأيام السرور كم؟ 14 يوما سبحان الله. فالزمان يطمع غيره كم يطفى. فمقابل هذه الأيام والدقائق هذه التي أصبحت في زمننا هذا أصبحت الأيام كأنها ساعات أو دقائق من كثرة ما تمر وكلكم يرى ذلك ويشاهده. مقابلها أو فيها نعطي الله عز وجل ونحسب حساب أن الوقفة هناك 50,000 سنة ثم بعد ذلك نسأل الله العفو والعافية. لا ندري ما حالنا عند الله ومن دخل النار نعوذ بالله فهذا قد خاب وخسر. إنك لما تدخل النار ربنا فقد أخذيته. الخزي من الذي يريد هذا الخزي؟ من الذي يريد هذا الخزي نعوذ بالله ويقول أنا من الموحدين وأعمل ما أشاء وأدخل النار ونهاية أخرج منها. نسأل الله العفو والعافية. هذا من أعظم الأدلة على قسوة القلب وعدم الفقه وعدم البصر بالعواقب والاستهانة بأمر الله سبحانه وتعالى. وهذه الذنوب أعظم من الذنوب التي يرتكبها. هذه الذنوب نفسها وجودها في وجود هذه الآراء للأماني والخواطر الشيطانية في قلبه هذه قد تكون أخطر عليه من عمل المنكرات وعمل المعاصي نفسها. لأن من يعملها ويرجو ويخاف فهذا أقرب وأرجى له النجاة ممن يتعلم بأمثال هذه التعاملات. وهذا هو عمل الشيطان يعدهم ويمنيهم. هذا هو يعدهم ويمنيهم. وما يعدهم الشيطان إلا غرورة أو وعود كاذبة في الدنيا. يقول لك رايح تتوب وتكبر وإن شاء الله وتكون خاتمتك طيبة وأعمالك طيبة وكلما عملت حسنة حسنها في عينك. الحمد لله أنت مصلي وتصدقت ما شاء الله وحجيت شيء كثير ويخير يمنيك ذلك الشيء. وبعدين إذا عملت ذنب هذا بسيط وهذا ما في شيء هذا مكروه هذا في خلاف هذا بعض العلماء أجازه هذا كذا ويهول لك ذلك. وعود وأماني كاذبة خيالات وطين وتذهب. فإذا حشر الإنسان ورأى صحيفته وإذا هي نسأل الله العفو والعافية وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون نعوذ بالله. كان بعض السلف إذا قرأ هذه الآية يبكي لأنه نبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. والله ما ندري ما ندري، نحن على طاعات، نحن على كذب، والله ما ندري ما الذي سيبدو لنا من الله عز وجل. يا اخوان، نحن في مقام الرد على اهل الوعيد. انا ننسى ايضا ما جاء في الرد على الذين تجرؤوا على الله سبحانه وتعالى من في مقام الوعد، ولعل ذلك يأتي ان شاء الله سبحانه وتعالى. الأخ يقول: قلت بأن مشاركة الملائكة والنبيين والمؤمنين في النوع الشامل من أعظم الأدلة على مشروعيتها، من أعظم الأدلة على وقوعها وثبوتها، فهل وضحت ذلك؟ يعني أقصد أنه إذا كان قد صحت الأحاديث بأن الملائكة يشفعون وأن المؤمنين يشفعون وهي كذلك، فكيف بشفاعته صلى الله عليه وسلم؟ هذا بلا شك أنه أعظم وأفضل، فتبعته أعظم وأكثر. فهذه من أعظم الأدلة على بطلان ما ذهب إليه منكروا الشفاعة. هذا هو المقصود. الأخ يقول: كيف يخرج الرسول صلى الله عليه وسلم المشفوع لهم من النار؟ كيف يخرجهم؟ يأمره الله سبحانه وتعالى أن يخرجهم فيخرجهم. يعني كان قصد الكيفية كيف؟ هل يناديهم بأسمائهم؟ هل يا مثلا يأمر خزنة النار أن يخرجوهم؟ هذه ممكن أي شيء، نحن لا نعلم ولا يهمنا ذلك إلا إذا ورد في ذلك شيء. لكن كما قول الحديث الصحيح الموجود لدينا أن الله تعالى يأذن له فيخرج، فهذا هو المقصود وهذا هو الذي يحصل به المراد. يعني بقية الأمور مما يقول: من هم الذين يخرجهم الرحمن من النار بعد شفاعة الشافعين إذا كانوا موحدين؟ ألم تشملهم الشفاعة الرابعة له صلى الله عليه وسلم في تكملة حديث أنس رضي الله عنه؟ هؤلاء القضية كما سبق أن أسلفنا أن الإيمان يتفاوت وأن الإيمان ينقص وينقص حتى يكون أدنى مثقال ذرة، وقد يكون له أقل من ذلك. فالله سبحانه وتعالى برحمته الواسعة التي وسعت كل شيء وبفضله هو يخرج من يشاء بعد أن يخرج أهل التوحيد الذين معلوم ومعروف أنهم من أهل التوحيد عند النبي صلى الله عليه وسلم وعند الملائكة وعند النبيين والشفعاء الذين يشفعون. فالله سبحانه وتعالى يعلم غير ذلك ويتكرم بغير ذلك، وهذه البقية من فضل الله سبحانه وتعالى زيادة لبيان أن رحمة الله وفضله أوسع من شفاعة الشافعين، وأن هناك أيضا من هم أقل في الإيمان مع كون لا بد من أهل التوحيد، لكن أقل مما هو معلوم عند الأنبياء وعند الشافعين الذين يشفعون في أهل التوحيد. يقول الأخ: وقع نقاش في مسألة الفوقية في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي، ونصه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما قضى الله عز وجل الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي. قال: فمنهم من قال ليس المراد فمنهم من قال ليس المراد الفوقية الحسية بل المراد رفعة المكانة، كأن الكتاب فوق العرش الذي هو عند الله رفيع المكانة، وإلا فليس فوق العرش شيء. ومنهم من يحمل الحديث على ظاهره. ما هو القول في هذه المسألة؟ ما رأيكم في أمثال هذا الكلام الذي يقول ليس فوق العرش شيء؟ اليوم أبو حنيفة رحمه الله يقول: من قال لا أدري أربي في السماء أم في الأرض فقد كفر. وروى ابن مبارك وغيره قال: يريدون أي الجهمية، قال ابن مبارك وقال الفضيل كما روى ذلك الإمام البخاري رحمه الله في خلق أفعال العباد والأزري وكذلك اللالكائي، قال: يريدون أي الجهمية أن يقولوا ليس فوق العرش شيء. كفرهم السلف لأنهم يقولون يريدون أن يقولوا ليس فوق العرش شيء عندما ينفون الصفات، فلم يصرح يقول ليس فوق العرش شيء. الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش، سبع آيات في كتاب الله عز وجل تثبت أن الله تعالى مستوى على عرشه. ماذا بعد ذلك؟ فوق المئات أو الألوف من الآيات والأحاديث في الدلالة على علو الله سبحانه وتعالى على مخلوقاته، فهذا لا شك فيه ولا شك أن نثبته وهو علو الله سبحانه وتعالى. أما قوله ليس المراد الفوقية الحسية، إحنا ما قلنا حسية ولا ما قلنا علو حقيقي، علو على الحقيقة كما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى، نثبت العلو لله كما يليق بجلاله. أما كلمة حسية وما أشبه ذلك لا نستخدم أي لفظة نحن من عند أنفسنا وهي لم ترد في الكتاب ولا في السنة، فعلو الله سبحانه وتعالى ثابت. وقوله في هذا الحديث فهو عنده فوق العرش، هذا الحديث من الأدلة على إثبات العلو أيضا، عنده فوق العرش، والله سبحانه وتعالى جعل هذا الكتاب عنده فوق العرش، الله تعالى أيضا فوق العرش. ولهذا لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية أين الله؟ قالت إيش؟ السماء. من أنا؟ قالت رسول الله، قال اعتقها فإنها مؤمنة. سؤال بديهي وأجوبة بدهية، ولكن بعض الناس يسابرون، نسأل الله أن الهداية لنا ولهم. يقول الأخ: هل للأنبياء والمؤمنون؟ هذا سؤالي بالحقيقة. واحد يسأل عن الأمم الأخرى، العصاة من الأمم الأخرى، أمة موسى أمة عيسى عليه صلوات الله وسلامه، هل يشفع لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أم أن كل نبي يشفع في أمته؟ وأيضا هل لهم أربع شفاعات أم أن الشفاعة الأربع إنما هي النبي صلى الله عليه وسلم؟ أما أن العصاة من الأمم يشفع لهم أنبياءهم فنعم، لأن الآية الحديث عفوا الحديث فيه فيشفع النبيون، ويقول قد شفع النبيون والملائكة، فالنبيون عام عموم، فكل نبي أو الأولى أن يشفع في من؟ في قومه وأمته الذين آمنوا به. والنبي صلى الله عليه وسلم يشفع أيضا في عصاة أمته. وأما كونه خلق لغيره صلى الله عليه وسلم أربع فلا، لم يرد في ذلك نص، بل هذه الأربع كونها أربعا بالذات وبهذه الصلة هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فإنه الصالحون من أمته صلى الله عليه وسلم يشفعون أيضا، لكن هل يكون بهذه الدرجة بهذا الحال الأربع؟ لا، فهو له خصوصية صلى الله عليه وسلم في الأمر مع مشاركة غيره له في الشفاعة، لكن له خصوصية بهذه الأمور الأربعة، وهذا الذي يشير إليه كلام الشارح رحمه الله كما سمعتم. يقول الأخ: حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، هؤلاء الذين أول ما يشفع النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه عز وجل، فيأمر الله سبحانه وتعالى بأن يدخل أهل الجنة، أول من يدخل من أهل الجنة من هذه الأمة هم هؤلاء 70,000 الذين لا حساب عليهم، فلا يدخلون فيه من يدخل ضمن الحساب، يدخلون الجنة بغير حساب. يقول الحديث فيه الذين لا يرقون ولا يسترقون، ألا ترون أن هذه الزيادة معناها أنه إذا طلب إنسان من أحد رقية فإنه لا يرقيه، لأن هذا هو منطوق الحديث خوفا أن لا يشمله هذا الحديث، لا يرقون ولا يسترقون. الرواية التي في مسلم فيها زيادة لا يرسول، وهذه الرواية نبه العلماء على أنها شاذة، وأن الذي ثابت هو أنهم لا يسترقون، لا يطلبون الرقية. وفرق بين أنك تطلب الرقية وبين أنك ترقي. والرقية ثابتة، رقى النبي صلى الله عليه وسلم رقاه جبريل، لكن هو ما طلب. طيب يقول أخ، فهل إذا طلب أحد هذا يعني هذا كمال يا أخوان، هذا كمال من كمال الإيمان، من كمال الإيمان. وهؤلاء الناس يحشرون يوم القيامة كأن وجوههم البذور المستنيرة، وهؤلاء يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. هذه درجة عليا من الكمال في الإيمان، من أراد أن يحققها فلا بد أن يحققها بشيء من التعب. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، لا يحصل الدرجة العليا، لا تحصل بجهاد أعظم. فينبغي لمن أراد أن يكون من أهل هذه الدرجة أن يجاهد فيما يجاهد، أن يصبر ولا يطلب من أحد أن يرقيه. نعم هذا هو، لكن لو أن أحدا فعل ذلك فإن هذا الضرورة أو حاجة من المرض، هذا جائز، هذا أمر جائز. ولا يقول أحد أنه حرام إذا كان الرقية الشرعية الصحيحة المشروعة، فهذا جائز. لكن إذا أراد الدرجة العليا وأراد أن يكون من هؤلاء فنعم ينبغي له أن لا يفعل ذلك. هذا الذي يبدو، لأن المسألة ليست أمرا عاديا، وإنما هي درجة عليا لا ينالها إلا أولئك يعبدون. نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم منه. يقول الأخ، سمعت أنه بمجرد سريان أحكام الإسلام على المجتمع يكون مجتمعا إسلاميا، ولو أكثر الناس لا يؤمنون 99%، وكذلك مجرد سريان أحكام الكفر على المجتمع يكون مجتمعا كافرا، ولو كان أكثر الناس يؤمنون 99%. هل هذه قاعدة صحيحة أو كلمة صحيحة؟ إن هذا الكلام ما الداعي له أيها الإخوان؟ الحقيقة الأخ قال سؤال خارج عن الموضوع. نعم وهو خارج عن الموضوع، ولولا أنه تكرر ولولا أن هناك بعض أهل الأهواء يثيرون أمثال هذا الكلام لما أعجبنا. لكن يا أخوان، القضية قضية الحكم على المجتمع وعدم الحكم على المجتمع، وهل هو يعني المجتمع تسري عليه أحكام الكفر ولا تسري عليه أحكام الإيمان؟ ما موقع هذه القضية من الإيمان الذي نحن نعلمه والذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه والذي هو في كتاب الله عز وجل؟ يعني ما موقع أنك تحكم على المجتمع أو تعلم الحكم على المجتمع؟ هذه القضية قضية معرفة حكم المجتمع أو حكم الدار أثارها الفقهاء. لماذا؟ حتى يعرفوا أو يحددوا الفرق بين دار الإسلام وبين دار الكفر. لمجرد الأحكام الفقهية، يعني الإنسان في دار الكفر كيف نقيم عليه الحد في دار الكفر أو لا نقيم عليه؟ اختلف العلماء. مثلا بعض العلماء قال الربا في دار الكفر هو مثل الربا في دار الإسلام، فصارت عدة أحكام اختلف. فأخذوا يقولون طيب ما هو الفاصل بين دار الكفر وبين دار الإسلام؟ فقال بعض العلماء هم الأكثر، دار الإسلام التي يسكنها المسلمون ودار الكفر التي يسكنها الكفار. هذا شيء واضح، لأن مثلا ما هي كبير إشكال؟ البلد الذي يسكنه المسلمون غالبية أهله مسلمون فهو بلد مسلم، مجتمع مسلم. وبلد الكفر هو البلد الذي أغلب أهله كفار. راح واحد منا نيويورك يقول أنا في بلد الإسلام، لا بلد كفر. يعتبر بلد البلد بلدين كفر. فيها مسلمين نعم يمكن يكونوا 100,000 ولا نصف مليون فرضا، بس البلد بلد كفر بحكم أكثرية السكان. ومن ذلك أن الأحكام التي فيه نعم الأحكام التي فيه أحكام كفر بخلاف المسلمين. إذا وجد المسلمون الحقيقيون بمجتمع مسلم طبعا لابد أن الأحكام التي يتحاكمون إليها والتي تسري عليه هي أحكام الإسلام طبيعة الحال. ففي دار الإسلام تأكل الذبيحة، إذا أتأكد مني ذبحها دار الإسلام تأكل الذبيحة تسمي الله وتأكل، يعني ما لم يظهر لك غير ذلك. يعني واحد معروف أنه مشرك تعرفه يذبح ما تأكل عنده، هذا معروف، لكن الأصل يعني تأكل الذبيحة، تصلي خلف من رأيته يصلي ما لم يتبين لك أنه هو بذاته مشرك أو كافر أو مرتكب أمر يخرج من الملة، لكن الأصل في الناس هو الإسلام لأن الدار دار الإسلام أهلها مسلمون. وكذلك دار الكفر الأصل فيهم الكفر، فمثلا عند بيئة مشركين فلازم تعد ذبائحهم ذبائح المشركين حرام، فما تأخذ ذبيحتهم، لكن عرفت واحد بعينه مسلم يذبح تأخذ، يعني عكس ما قلنا في دار الإسلام. ومثلا في الأحكام، في هذه الأحكام الانقلاب حين تنقلب دار الكفر الى دار الاسلام، كيف تنقلب دار الاسلام الى دار الكفر، هذا شيء اخر. لاحظتم كيف على كلامنا عن اصل الدارين، كيف تنقلب دار الكفر؟ ممكن تنقلب دار الاسلام دار الاسلام اذا سرت عليها احكام الاسلام ولو كان غلبيتها كفار. يعني كيف؟ بلد من البلدان اراد المسلمون ان يجاهدوا ليفتحوه، فقال اهل هذا البلد كلنا نرضى أن نكون من أهل الذمة، خلاص من أهل الذمة نعطيكم الجزية ونفرض حكمكم ونبقى على ما نحن عليه، فنتركهم على دينهم ونأخذ منهم الجزية ولكن يخضعون لأحكام الإسلام. هذه الحالة أصبحت الدار دار إيش؟ دار إسلام. أهلها مسلمون؟ لا، لكن انقلبت الدار إيش؟ لما صرت عليها أحكام الإسلام. لكن العكس، هل يصح بلد اسلامي احتلوه الكفار سيطروا عليه، هل يصبح دار كفر لان الكفار سيطروا عليه واخذوا صدور احكامهم عليه؟ لا يصبح، هذا خطا، ومن ذهب الى ذلك فقد اخطا. المساله اذا فيها يعني فرق بين اسم الدار او اسم المجتمع في الاول، ثم في الانقلاب متى ينقلب المجتمع المسلم الى مجتمع كفر، متى ينقلب المجتمع الكافر الى دار الإسلام. لو حصل أن بلدا من البلدان الإسلامية محي الإسلام منها محو تاما لانقلب إلى دار كفر، مثل إيش؟ مثل كثير فيه، مثل أندلس اليوم، أسبانيا والبرتغال. ما كانت دار الإسلام، ما تكلمنا قبل قليل عن عبد الرحمن الناصر 50 سنة يحكمها وغيره وغيره. طيب لما جاء الإسبان وطردوا جميع المسلمين ونقصروهم بالقوة وأحرقوا من رفض ذلك وأصبحت كما هي اليوم، يعني لا تكاد تجد فيها مسلما إلا النادر النظر يسير المتخفي لدينه، الدار هذه صارت دار إيش؟ دار كفر. وهكذا فالأمور لكل شيء قدر، وهي مجرد أحكام فقهية، ومن جعلها من أبواب العقيدة والإيمان ووالى فيها وعاد فيها وكد بينه وفي ذلك فقد أجهد نفسه في غير طائل. نسأل الله العفو والعافية. يقول الأخ: شفاعة الأنبياء لعصاة أمتهم وشفاعة الشهداء والصالحين لأهلهم، فلمن شفاعة الملائكة؟ وهل منالها مقتصر على من أراد الله أم أن هناك أسبابا لها من عبادات وأفعال يقوم بها العبد يعلم الله بسببها الملائكة في الشفاعة؟ أما ما هي الأعمال التي إذا عملناها كنا من أهل الشفاعة، فهذا ما شرعنا فيه ونكمله إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، مثل ما قلنا قراءة القرآن، طلب الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك من الأعمال التي تأتينا، سكن المدينة، الصلاة على الجنازة، وغير ذلك. لكن قضية لمن يشفع الملائكة؟ الأنبياء يشفعون لأممهم والشهداء والصالحين لذويهم، فلمن شفاعة الملائكة؟ الشفاعة يا إخوان لها جانبان لا تنسوهما، في جانب رحمة من الله عز وجل للمشفوع له وبجانب آخر وهو إيه؟ تكريم الله تعالى للشافع، لأن هذا النبي صلى الله عليه وسلم نسأل له، نطلب الله له الوسيلة، هذه التي لا تكون إلا لرجل واحد، هذه كرم من الله عز وجل وفضل أن يختص النبي صلى الله عليه وسلم بها، وهذه من خصائصه التي لا يشاركه فيها نجيب الأنبياء، ففيها تكريم للشافع كما أن فيها رحمة بالمشفوع. فلا ننظر فقط من جانب المشفوع له، ننظر من جانب تكريم الشافع. الملائكة عباد يكرمون كما قال الله عز وجل، فهم يتكرم الله تعالى عليهم ويكرمهم بأن يشفعوا لأناس من العطاء. حتى الصالحين ليست شفاعتهم مقصورة على ذويهم، بل صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمة رجل مثل مضر، مثل هذه القبيلة الكبيرة من أكبر قبائل العرب، مضر يدخلون بشفاعة رجل واحد من الأمة. وقيل إنه من؟ نعم، قيل إنه عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. فالرجل لا يشفع فقط في أهل بيته، بل قد يشفع في أمة عظيمة من الناس، تكريم من الله له، فيها رحمة بأولئك، ولكن فيها تكريم من الله تعالى لهذا الشافع، لأنه من عباد الله المخلصين الأولين التوابين، فاستحق بذلك أن يكرم أمام الخلائق وأن يشفع في هؤلاء العصاة. يقول الأخ: لو أن رجلا رقي وهو لا يعلم، كان في غيبوبة، هل يخرج من السبيل الألف؟ هذا لم يسترقي، هذا لم يسترقي، رقي وهو في غيبوبة لا يعلم، لم يسترقي. فلذلك يعني مثلا أنا لو رحت زرت مريض، كل واحد منا لو زرت مريض أنت يمكن أن ترقيه، يعني يستحب ذلك إذا رأيت أن فيه إن شاء الله نفع تتوقع ذلك، هذا إحسان، وهذا مما يكرم به الإنسان وأخاه ويحسن به إليه. لكن هو ما يطلب، يعني مع أن مع ورود هذا الحديث الدرجة العليا هذه وهي عدم الاسترقاء، عدم طلب الرقية، هذه الدرجة العليا تحفظ وتبقى لها مكانتها، وفي نفس الوقت لا يحرم المريض من أثر الرقية ومن نفعها وعلاجها. هو ما يطلب مني لكن أنا أقوم بذلك، فيحصل له أثر الرقية وعلاجها ونفعها بإذن الله سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت تبقى مكانته ودرجته محفوظة وأنه لن يسترقي. فنجمع بين الفضل بين الخيرين والحمد لله، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى على عباده. ما معنى قول الله تعالى في سورة البقرة: ولا خلة ولا شفاعة؟ الآية يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. بعد ذلك ماذا قال؟ آية الكرسي، ماذا قال فيها؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنك. اقرأ الآيتين مع بعض تفهم المراد: لا شفاعة إلا بإذنك ولا شفاعة للكافرين، نسأل الله العفو والعافية. فالكافر لا شفاعة له فما تنفعه شفاعة الشافعين، ولا شفاعة إلا بإذن الله سبحانه وتعالى برضاه عن المشفوع له، وهذا أول شيء يكون موحدا، هذا لا بد منه، وبإذنه للشافع. هذان الشرطان اللذان ذكرناهما، انه لا تكون الشفاعة الا بهما، ان يأذن الله تبارك وتعالى للشافع من ملك او نبي او عبد صالح، يأذن الله له بالشفاعة، ولا يستطيع ان يتقدم بين يدي الله بشيء من عند نفسه، ويرضى الله تبارك وتعالى عن المشفوع له، والله تعالى لا يرضى لعباده الكفر ولا يرضى عن الكفار، فهم محجوبون محرومون، لا تنفعهم شفاعة الشافعين. أبرى النبي صلى الله عليه وسلم، هل يشفع لهم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ سبق ذلك، هل يشفع لهما؟